يا الملائكة يقينا لا يخالفون أحكام الإسلام، من ذلك أنهم لا يسابقون الإمام، فهم إذن لا يقولون وهم مقتدون بالإمام آمين قبل الإمام. إذن إذا أردنا نحن أن يوافق تأميننا تأمين الملائكة فينبغي أن نفعل فعلهم، أي أن لا نسبق الإمام كما هم يفعلون. لكن نعم الإمام يخرج هنا من حال كونه موافقة الملائكة، لما لا يجاب بالاتفاق أو بالحال؟ أي. يعني الآن لما نقول أن الملائكة الآن أخرجنا الإمام من أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة، إن كان الموافقة هي بالوقت. لا، ما أخرجناه، لأنه ليس المقصود الإمام يوافق الملائكة، المقصود أولا البشر يوافق الإمام، وبالتالي خبر غيبي أن الملائكة يوافقون الإمام، فالإمام إمام والبشر خلفه مقتدين والملائكة كذلك مقتدين. ما هو الحديث صريح شيخنا، فإن الملائكة يؤمنون بتأمين الإمام. هذا بعدين شيخنا